امك املي بيك وانا ادريك رفعت راس ما غيرك الك اوصيك ما شاء الله انا امك انا امك لا يشبهها ولا ولا سمعني لخادم ام البنين جابر الكاظمي عباس امك انا وتذكري باول وصيه ايدك ايدك ارفع في دوا روح لك هلا عباس امك انا وتذكري باول وصيه زينب كل وصيتي من رحج للغاضرية زينب كل وصيتي من رحج للغاضرية تمشي الراحلة وخلف الضعن تمشي المنية تمشي الراحلة وخلف الضعن تمشي المنية كان قلبي علمني روحتك ما بيها جاية عيني على الدرب وانطر خبر منك إلي عيني على الدرب وانطر خبر منك لن جاني الخبر بتفاطمة خطوف سبية لن جاني الخبر بتفاطمة صوتك صوتك لنجاني لنجاني الخبر بيت والناعي هتف بصوت خط الموت على الأكراه بتحدر اجت تنوح بيها جروح ما تلتاح يا ريت اختي الحسين لا يشبوها مارتي صيح يا ريت هلا بيك هلا لا يشبوها انا امك ما غيرك الك اوصيك حق عليك ايه انا امك املي بيك ما شاء الله زينب زينب يا ضوى العين لا يسبو ايدك ايدك ارفع زينب يا ضوى العين زينب يا ضوى العين لا يسبو الناعي من لفاني ينعب اطراف المدينه ناعم اللفاني ينعبر راف المدينة شتب لهفتي وشوقي وهضم روح الحزينة قال ابنك لجلز الله الله قال ابنك لجلز زينب نطي سارة ويمينة قال ابنك لجلز زينب طاح على الشريعة وبالسهم مصيوب عينه طاح على الشريعة وبالسهم مصيوب عينه قال ابنك لوين ما بالسيوف مودرينه قال ابنك لوين ما بالسيوف مودرينه ما كان انسبت زينب ولا تصبح رهينة ما كان انسبت ما لومك صدق القال على الأبطال يجزي اللوم لو حي ما سبوا عيال والأطفال كلها تحوم ما لومك صدق القال على أبطال يجزي اللوم لو حي ما سبوا عيال والأطفال كلها تحوم حال بسطوة البين لا يشبه مرتين حال بسطوة البين لا يشبه أنا أمك ما شاء الله أسمع غيرك إلك أوصيك أنا أمك أحكيك زينب هذا جدها المصطفى وحيدر أبوها زينب هذا جدها المصطفى وحيدر أبوها وامها فاطمة وريحانة المختار أخوها امها فاطمة وريحة يا وليدي يا عباس اختك خلافك ولوها يا وليدي يا عباس اختك خلافك يا وليدي يا عباس اختك خلافك ولوها من مجلس لعيد مجلس عقب عليك سموها من مجلس لعيد مجلس لو ما جثتك يم الشريعة يوذروها صيح لو ما جثتك يم الشريعة يوذروها بعد بعد لو ما جثتك يم الشريعة يوذروها ما كان انسلب خدر اختك ولا يسروها ما كان انسلب خدر اختك ولا يسروها من بعدك زمن الشوم صب هموم على الأضحى من زينب جرت دموع والينبوع ينزفنا من بعدك زمن الشوم صب هموم على الأضحى من زينب جرت دموع والينبوع ينزفنا حايل بيها ناريا لا يسبوها مرتين صيح حايل بيها ناريا لا يسبوها مرتين أنا أمك أملي بيك ما شاء الله تعبت تعبت أنا أمك شباب شباب نشامة زينب زينب يا الله الله ايدك ايدك زينب اختك هذه ما عوفك مهابتها وصبورها اختك هذه ما عروفه بمهابتها وصبورها هاي اللي فديت جفوفك الهيبة خدرها هاي اللي فديت جفوفك الهيبة خدرها هاي ما رحمها ولا وفا ويا هدهارها هاي ما رحمها ولا وفا ويا بالشام الأجل بيدن طوت صفحة عمرها لكن ربنا رايد يرفع الزينب قدرها لكن ربنا رايد يرفع الزينب للعالم صباح جنة عدن موضع قبرها للعالم صباح جنة عدن موضع قبرها والظالم اجا ويريد من جديد بالأجلاء على أمه رجع يزيد ظل يبيد هالأشراف والظالم اجا ويريد من جديد بالأجلاف هل أم أرجع يدي ظلي بيدها الأشراف عن اختك سرت وين لا يسبوها مرتين عن اختك سرت وين لا يسبوها أنا أمك ما غيرك إلك أوصيك شباب شباب هلا هلا أنا أمك اهتف ونادي وقلبي لاغب يا ولادي نخيتك والقصيم ديد الغوالب مثل مخيمك لما اجت ليه الكتايب قبر اختك يا ابو فاضل اجت ليه النواصب قبر اختك يا ابو فاضل اجت نيت الناصب يهدم قبر بنت الأطايب نيت الناصب يهدم قبر حاشا ترضي تهدم ضريح حم المصايب وينك حاشا ترضي تهدم ضريح حم المصايب كان اسمع حكى عباس لو هالناس كلها تجور لا ويلي خلق الكون ما يطفون هذا النور شن اسمع حج عباس لو هالناس كلها تجور لا ويلي خلق الكون ما يطفون هذا النور لا يلفوها طاغين لا يشفوها مرتين لا يلفوها طاغين لا يشفوها مرتين أنا أمك أنا أمك ما غيرك سمع سمع للعباس أنا أمك لا تتعب لا تتعب هلا هلا زين أبيض حي عباس أبو الغيرة فلا يحصل مثيلك والله حي عباس أبو الغيرة فلا يحصل مثيله كان نسمع بدات من قبرك الصرخة الأصيلة كان نسمع بدات من قبرك الصرخة أنا الكافل وروح القبر زينب كفيلة أنا الكافل وروح زينب كفيلة أعد أنا الكافل وش حد اللي يجي ويوصل لعيد قبر العقيلة وش حد اللي يجي ويوصل خل تسمع بني حرب وصخر أهل الرذيلة خل تسمع بني حرب وصخر أهل الرذيلة خط أحمر قبر بتحدر ايش حد يجيله خط احمر قبر بتحدر ايش حد يجيله هالمرقد من ويدناه نتفداه بالارواح يتفجر له بالنار على اشرار والكل صاح هالمرقد من ويدناه نتفداه بالارواح يتفجر له بالنار على أشرار والكل صاح لا يدنوها باغين لا يسبوها هلا هلا لا يدنوها باغين لا انا امك املي بيك. الله الله بعد بعد صوتك. انا امك خادمك حجي كرار ذو خدمة حبيبي.